الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول في الآية 27 من سورة هود: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وأشرت البارحة والتي قبلها إلى أن هذه الشبهة الثلاث هي التي بدأ بها قوم نوح في الرد عليه وتكذيبه عليه الصلاة والسلام. ولاحظنا أن هذه الشبهة الثلاث قد وردت عند مجيء أكثر الأنبياء أو كل الأنبياء إلى أممهم، فقد أثاروا هذه الشبهة: لماذا تكون بشرا؟ لماذا لا يكون الرسول ملكا؟ السؤال الشبهة الأولى. طيب لماذا كنت فقيرا؟ يعني طبعا لا نريده إلا غنيا. طيب إذا كان هو بشر وغني تؤمنون به؟ أنتم لا تؤمنون به لبشريته ولا تؤمنون به لفقره. والشبهة الثالثة هي أنك لا تزيد علينا لا عين ولا يد ولا ريج ولا إصبع، جميع الخلق اللي فيك هي فينا، فلماذا تبعث أنت ولا نبعث نحن؟ ويحسبون أن رحمة الله بأيديهم وأنهم يقسمون رحمة الله على هواهم، كما قال عز وجل عندما قال كفار مكة لحبيب الله ورسوله ردا عليه به مثل هذه الشبهة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من أغنياء مكة ولا من أغنياء الطائف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الشبه الثلاث، وهي طبعا شبه أدنى مسكة من عقل ترفضها، وأدنى إنسان عنده أدنى بصيرة يردها، لأنها لا تنبني على شيء، بل كلها على عكس حقيقة الرسول. أما كونه بشرا فلأنه لو لم يرسله من البشر كيف يرسله ملك؟ نعم هم يؤمنون، هذا عجيب، لأن هذا إقرار ضمني بأن الكفار في جميع الأمم والأعصار يقرون بالله ويقرون برسل بملائكة الله، يقرون بالله رب السماوات والأرض، وهذا طبعا تكرر في الكتاب: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير سيقولون لله. فهذه قرار في قرار كل الكفار من طبعا من عهد آدم ما كان في كفار، يعني آدم وحوالي وعشرة قرون كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس كلهم على الإسلام على الفطرة على الدين الذي جاء به آدم عليه الصلاة والسلام أول ما نزل من السماوات. وإنما تغيرت العقيدة الصحيحة السليمة على يد أتباع قوم من أبناء آدم قبل نوح بوقت ليس بالبعيد، عندما نصبوا لشيوخهم وعبادهم مناصب في أول الأمر صورا ثم اتخذوها عبادة وعبدوها من دون الله. لكن لما جاءهم أول رسول من أولي العزم وللتحذير من الشرك قالوا هالكلام ده اللي احنا قرأناه قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، بشر مثلنا، ماذا تريدون؟ تريدونه ملكا؟ طبعا تقرون بالملائكة. طيب لو عرفتم حقيقة الملائكة، أنتم رأيتموها؟ أنتم رأيتم الملائكة؟ ولا هذا متوارث من لدن آدم بالله، بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يتوارث الأمم. حتى فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى ويقول لقومه بغيا عليهم وتجهيلا لهم ما علمت لكم من إله غيري. وموسى يقول له لما جاءه موسى عليه السلام ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، موسى يقول له أنت موقن برب السماوات والأرض، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مدحورا. وكان ودحره الله على عين موسى يشوفه بعينه، والذين معه من المؤمنين وحتى الكافرين اللي كانوا معه اللي راحوا معه. إذن الإيمان بالله مفطور على عليه الخلق، والإيمان بالملائكة أكثر الأمم تؤمن به، الذين يعني سبق لبلادهم أو لأقوامهم سبق رسالة. أنا قلت لك إن ما جاء لهذه الجزيرة العربية ما عرف في الجزيرة العربية نبي. هم بعض الناس يقولوا حنظلة، عبد الله بن حنظلة صاحب الرأس اللي قال كذا وأصحاب الرأس وثمود. لكن معلوم علم اليقين إني كانت قريش وما يحيط بها من جزيرة العرب في الأصل يعرفون إبراهيم وإسماعيل، وقد استمر دين إبراهيم وإسماعيل في جزيرة العرب ولا سيما في مكة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، وهم يتورثون دين إبراهيم على الحق إلى متى؟ طول حياة إسماعيل وجيل أو أجيال كبيرة من أبناء إسماعيل كلهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة وعلى دين إبراهيم وإسماعيل. حتى وفي عهد جرهم الجراح الذين استولوا على الكعبة بعد يعني ضعف أبناء إسماعيل، طبعا جرهم من قحطان وإسماعيل من عدنان، يعني أبناء إسماعيل عدنان من إسماعيل، فالعدنانيين ما غير جرهم، فجرهم كانوا مستولين على البيت وكان البيت على التوحيد الصرف والعقائد الصحيحة طول أيام إبراهيم وإسماعيل وعدد عديد من أبناء إسماعيل لا يحصي من الله. ثم بعدهم جرهم أخوال إسماعيل، أخوال إبراهيم، أخوال عيال إسماعيل، يعني اللي تزوج إسماعيل أول زوجة من جرهم اللي ما نجحت معه وأمره أبوه بتطليقها، وتزوجت امرأة صالحة وأنجت له ذرية أكثر ذرية منها من المرأة الصالحة التي أمره الله، أمر إبراهيم زوجته الأولى لما لقيت قال لها حال، قال شر حال وزوجي في شر حال وكذا وكذا، قال زوجك أقرئه السلام ومريه كله يغير عتبة بابه. ولما جاء كأنه أنس شيئا قال هل جاءكم؟ قال نعم رجل شاي كبير السن هذا وضعه. وش قال لك؟ أمرني أن أقرئك السلام وقال غير عتبة بابه. قال هذا أبي عليه السلام، ما قالوا عليك السلام، قال هذا أبي وعليه السلام وأنت العتبة، الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك. وزوجوه جوزته جرهم في الحال امرأة أخرى، وكانت امرأة صالحة. عندما زاره إبراهيم المرة الثانية ولم يجده أين زوجه؟ قالت خرج يصيد. كيف حاله؟ قالت خير حال، نحن وبحمد الله في نعمة، نحن في خير كثير. ما طعامكم؟ قالت اللحم. ما شرابكم؟ قالت قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، يعني اللي هو اللحم والشراب. ويقول السلام ويقال أنه قال لا، يعني لا يكتفي أحد، معنى كلام لا يكتفي أحد في مكان ما من أرض الله باللحم والماء إلا لم يستفد منها، يعني يحصل عليه ضرر من يعني اكتفاء باللحم مع الماء ما يفيد جسمه، يعني يلحقه ضرر كبير. إلا أهل مكة، إلا هؤلاء الذين دعا لهم قال اللهم بارك لهم في طعامهم، وكان لهم ليس لهم طعام إلا اللحم ولا شراب إلا الماء، فبورك لهم. ولا يكتفي بها أهل بيت إلا لم يوافقها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمر دين إسماعيل مدة حياته ثم أبنائه حتى غلبهم أخوالهم جرهم واستولوا على البيت، لكنهم مع استيلائهم على البيت حافظوا على دين إبراهيم وإسماعيل، حتى جاء عمرو بن لحي كبير خزاعة واستولى على البيت عندما خرب سد العرم، هد سد العرم، ولما جاءهم هذا السيل سيل العرم وخربهم تمزقوا، فذهب جماعة إلى يثرب منهم من بني مزيقيا ماء السماء، وجاء جماعة إلى يثرب اللي هم الأسوة الخزرج، وجماعة نزلوا حول مكة ورئيسهم عامر بن لحي الخزاعي كبير خزاعة، وبدأ بتغيير دين إسماعيل وإبراهيم في الحج والتوحيد والعبادة وفي كل شيء، إلا أنه كان يفيض إلى عرفة في الحج كما كان عليه إبراهيم وإسماعيل، لكنه نصب الأوثان والأصنام حول الكعبة وحط 360 صنم، وكل ما يجي جماعة يزيدون فيها في هذه الأصنام، ومنها صورة لإبراهيم وإسماعيل، حتى أدركها النبي صلى الله عليه وسلم لقد علموا يعني كذبوا على إبراهيم وإسماعيل عندما جعلوا الصنمين لهما في مكة وهدمهم كل رسول كل أصنامهم. رغم أن جماعة الخزاعين قلت غيروا كل شيء إلا الخروج إلى الحرم، استولى قصي الجد الرابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الكعبة، فحتى الجزء اللي كان باقي من دين إبراهيم في الحج وهو الخروج إلى عرفة وقفوا قصي الجد الرابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المطلب قصي أو الجد الخامس، فقال لا نخرج إلى عرفة، تصير إفاضتنا للحج قاصرة على مزدلفة، حدها ونقف، لأن مزدلفة في الحرم وعرفة في الحل، ليش إحنا الحمص أهل الحرم نخلي الحرم ونطلع للحل؟ اجتهادا خاطئا، اجتهاد اجتهاد، وغير دين إسماعيل. ومن آيات الله لحبيبه محمد عليه السلام حيث رباه على عيني قبل البعثة، قبل البعث من يوم ولد وهو في ظهر أبائه وأرحم أمهاته وهو يصطنعه لنفسه ويربيه على عينه. فيأتي النبي محمد لما كان الكفار يحجون يجي موسم الحج ما يخرج معهم ما يقف معهم في عرفة في مزدلفة، يخرج إلى عرفة، حتى يقول المطعم بن عدي أنه فلي إني يعني ضللت بعيرا لي في الجاهلية فذهبت ألتمسوه في عرفات، في عرفات في الموقف يعني موقف الناس يسمونهم الناس اللي ما هم أهل الحرم اللي ما هم الحمص يسمونهم الناس، فوجد محمدا عليه السلام كان صديقا له قبل البعثة وواجدا في واقف في عرفة، قال ما لهذا، هذا محمد لماذا جاء هنا، أليس من الحمص؟ الحمص لم يخرجون إلى المزدلفة، فالله سبحانه من حفظه له ألا يعمل عملا على خلاف دين إبراهيم، دين إبراهيم ما خلاه يقف في المزدلفة يطلع إلى عرفة، وهذا الحديث الصحيح طبعا، ما أليس هذا، أليس محمد أليس من الحمص هذا واحد، فغيروا دين إبراهيم وإسماعيل. لكن كان بعض الناس لا يزال عنده بقية من دين، بقية ما هو كل دين إبراهيم وإسماعيل، بقية من دين إبراهيم وإسماعيل. المسافة اللي بين إسماعيل، المسافة اللي بين إسماعيل، ما أقول وابن إسماعيل والجراهمة أيضا، لأن كله كان عدين إسماعيل، ما غير إلا عند خزاعة، وخزاعة استولت 300 سنة تقريبا على البيت قبل قصي، خزاعة استولت على البيت الحرام حوالي 300 عام قبل إسماعيل قبل قصي، وطبعا أم قصي أختك بر خزاعة اللي كان موجود في عهد قصي وكان في عقله بعض الشيء هو اللي يفيض بالناس من المزدلفة إلى من عرفة إلى مزدلفة ويأمر واحد غير يطوب يفيض بهم من مزدلفة إلى منى واحد آخر يفيض بهم من منى إلى الكعبة هذا كان موجود ولكن قصي استطاع فيما يقال اشترى رئاسة البيت بحوالي 300 دينار أو درهم أو بعض الناس يقولوا إن خاله هو اللي وكله اللي هو خاله غبشان أو أبو غبشان هو اللي كان رئيس خزاعة لكن هذا الذي صار إذا لم تنعدم الرسالة هذه المدة كلها وكما ربنا يرسل للرسول حتى تقولوا ما جاءنا من بشير فقد جاءكم بشير ونذير لكن قال في قريش وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني من اليهود والنصارى للدين المشهورين في ذاك الزمان دين اليهودية اللي اشتهر ودين النصارى اللي اشتهر لكنهم كانوا في مكة وقريش والعرب ينعون على النصارى واليهود أنهم ليسوا على سواء وليسوا مستقيمين ويقول والله الذي يقسمون بالله يقول ربنا في القرآن وأقسموا بالله في القرآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير يعني أدنى نذير وأصر نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فلينظرون إلى سنة الأولين إلى آخر الآية إذا لم ينقطع تنقطع أخبار الديانات على طول التاريخ فكان الإيمان بالله وأن رب وأنه رب السماوات والأرض وأنه خالق الكون ولسخر الشمس والقمر والأفلاك والنجوم وهو الذي كذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم بهالوصف ربنا يصف أن الكفار كانوا يقولون خلقهن العزيز العليم يعرفون وصفه بأنه عزيز وكذلك الملائكة كانوا يؤمنون بها بالتوارث التوارث القديم من عهد آدم وجاي يؤمنون بالملائكة هم ما يرونهم ولا يعرفون أوصافهم لأنهم الله سبحانه إنما يبعث الملائكة في العادة يعني جبريل أتى للنبي محمد بصور شتى تعريف العلماء للملائكة أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة شأنها الطاعة ومسكنها السماوات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا تعريف العلماء للملائكة طبعا الكفار ما يقدرون هذه يعني هذا التقدير العلماء اللي جاهم الكتاب وعرفوا الدين هم اللي قدروا الملائكة ويعرفون فيه جني أيضا طيب أنتم إذا الواحد منكم وجعت بطنه ولا صاروا به شاي ولا صار سمع عليه نكبة من النكبات راح يدور في مكة وغيرها يدور عراف يعني لكاهن دجال نصب له خيمة ولا بيت ولا قاعد في البار عشان يجوه من أطراف الجزيرة العربية عشان يستفتونه في أمور غيبية ويستفتونه أيضا في بعض العلاجات وكانوا يجعلون في كل ناحية عراف حتى جاء الإسلام وجاء في أثر يؤثر وفي كلام في الحديث هذا من أتى كاهنا أو عرافا أو امرأة في دبرها أي من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا أو عرافا فصدقوا فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد طب أنت تروحون للعراف وتقولون وش صار علينا وش بيجينا من الخير وتصدقونه هو العراف ده مالك نازل من السماء ولا واحد تعرفون آباءه وأجداده وأهله راح يجي أو تجهلونهم يعني إذا عنده تناقض الله ما يرسل الرسول إلا من قومه وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيرسل الرسول بلسان قومه ويكون بشر ولو ما جاء من البشر ماذا يكون من الملائكة لو جاء الملك على طبيعته لتقطعت أوصال قلوبكم لأني لا يتهيأ لاستقبال الملائكة إلا من هيئوا لها استقبال الملك وطبعا كونه يستقبله لأن الملك في وضع التصور فيأتي بصورة رجل مثل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، شوف عمر يسميه رجل، ما يعرف عمر انه ملك، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، لان العاده الغريب هو اللي ما يعرف، والغريب اللي ما يعرف اذا اقبل عليكم معناه جاي من سفر بعيد ما دام تعرفونه، لان العاده العرب يعرفون المحيط بهم والناس اللي حولهم يعرفونهم. فاذا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر، يعني من يكون الثياب مغبره او عليه اثر غبار الطريق او اثر الاجهاد من سبب السفر، خصوصا اذا ماشي لا وراكب ركوب ولا يسار، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وأن في رواية وتحج البيت، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا كيف يسأله ويصدق. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. اللي بيجيب محمد، اللي بيجيب هذا السائل المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس حوله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، في رواية مسلم والقدر خيره وشره، البخاري ما سكت، في رواية عمر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الساعة؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، ثم قال: ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل؟ وسأنبئك عن أشراطها، عن علاماتها، جمع شرط هي العلامة، ما هو شرط، الشرط الإلزام والالتزام، وأما الشرط العلامة، وجمعه أشراط، بخلاف الشرط جمعه شروط في المواعيات والمعقدات والنكاح وغيره. لا يقول له: وسأنبئك عن أشراطها، إذا ضيعت الأمانة، بعض الألفاظ: إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي تموت، إن الله عليم خبير. فانطلق فقال النبي: ردوه. فذهبوا فلم يجدوا أحدا. قال: تدري من هذا يا عمر؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جاء في رشان، هذا اللي رآه النبي جالس بين السماء والأرض على كرسي له 600 جناح يسد جميع الأفق من الشرق والغرب والشمال والجنوب، إذا جعل الصورة الحقيقية. وكان يأتيه أحيانا كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، حتى تقول الصديقة بالصديق حبيبة الله ورسوله وحبيبة جميع المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها، وغضب على من سبها أو اتهمها. تقول: كان يأتيه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينصهم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني بعض الألفاظ، يعني مع العنق إذا طبعا يسيل العرق من جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل على عنقه، فإذا رفع كأني قطع لؤلؤ وفضة تتناثر من عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه كثيرا جدا في صورة دحية بن خليفة الكلبي، يعني كثير من الناس كان إذا جاء جبريل يوقنون أنها ذبيحة ابن خليفة الكلبي وهو جبريل عليه السلام، لأنه له قدرة على التصور كالجن، الجن لهم قدرة على التصور بس بالأشكال القبيحة، والملائكة لا تحكم عليهم الصورة والجن تحكم عليهم الصورة. يعني لو أن جني تصور في صورة حيوان هرة أو كلب أو جنسها وقتلته ينقتل الجني، أو حية أو ذاب أو غيره ينقتل الجني، بخلاف الملك لو قتلته لا ينقتل. الذي يذكر عامة أهل العلم على هذا التعريف. إذا موضوع كنهم يطلبون ملك، يقول ربنا في القرآن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لا يمكنهم أن يتقبل. صحيح الملائكة يوم القيامة تهيئ أجسام المؤمنين وطبائع لاستقبال الملائكة، يوم القيامة يكون خلقهم مهيئ لاستقبال الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ويجعل الله ملائكة في وسط النار. هذا الملك النار والذين معه الملائكة اللي قرابين عليها 19 في وسط جهنم، لا يؤلمهم برد حرها ولا يؤذيهم ما شررها، ولا كأنهم إلا كأنهم في جنات النعيم الملائكة، ويتولون تعذيب أهل النار، كل أهل النار يتولى الملائكة، ويعرف يشوفوه الكفار ينادون بأعلى صوت يا مالك، يعني لخازن النار الأكبر، يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن الملك لا يأتي وربنا، وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة، وقال يوم يرون الملائكة لا بشرى، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عمل من فجعلناه وباء منثورا. إذن موضوع الملك اللي أنتم تطلبون أن يأتيكم ملك تعرفونه، يأتيكم في صورة رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم يلبسون. إذن الشبهة الأولى من أضحط الشبهة، يعني لاقي إنما يلبسون بها على الدهماء ممن حوله. هل أعياء الملأ كبار القوم ويسمونهم أشراف القوم ليلبسوا وليصدوا عن سبيل الله وعن دين الحق مخافة على مناصب ورياستهم والالتزامات التي أتبعها النبي، صلاة أو صوم أو زكاة أو عفة أو عفة أو حفظ حقوق الناس، ما يبونها، ما يبون لا حفظ حقوق الناس ولا أعراض الناس ولا دماء الناس الذي يأتي بها الأنبياء والمرسلون، لأن جميع الأنبياء والمرسلون إنما جاءوا للإنسانية من لدن آدم إلى حساب شيخهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوا لهذه الكليات الخمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. الناس يجيبون أكثر من هذا، حلين ينادون في كل عام تاعنا من جيب لكم ديمقراطية، ليش الديمقراطية؟ لحفظ أعراضنا، أنتم تبون تطلعون أعراضنا المستورة لتفضحوها، وكما تفعلون في كل بلد تستولون عليه، تحولونه من شبه جنات إلى جحيم لا ينتهي، ونحن نرى ذلك بعيننا. خلي ديمقراطية لكم وخلي ديننا لنا وسلوكنا لنا، ساعدنا به وساعدت به أمم، وصار الإسلام اللي جاي من مكة ومن المدينة يصير يرفرف في أطراف الصين وعلى بحر الظلمات اللي يسمونه المحيط الأطلسي، ويقف بعض الفاتحين على طرف المحيط الأطلسي في بلاد المغرب وهو يقول والله لو أني أعلم أني أخوض هذا البحر لأدعو إلى الله عز وجل في أرض بعده لخطه، يعني لو كان يقدر يخوض البحر. وصارت الأرض المعمورة تكون كلها تحت عز الإسلام وتحت راية الإسلام، أكثر المعمور. هذا طبعا الشبهة الأولى الضاحضة. الشبهة الثانية هو ربنا يرد عليهم بعد ما يذكر هذا، ما هو هنا قال: فقال الذين كفروا، ملأوا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وهذه يقولها قالها لكل الأنبياء، حتى موسى قالوا له قالت رسول ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الأولين جاءتهم رسول بين يديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا قالوا إن إلى أن يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مخالف لهم رسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعرفنا قصته. الشبهة الثانية الأولى الشبهة الضاحضة إن ليش ما جانا ملك والملك أنتم ما هيئتم ولا استعدتم لاستقباله ثم إذا جاءكم ملك من تعرفونه يبعث فيكم النبي يقعد 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر أو أقل تعرفون آباءه ونسبه وحسبه إذن اللي يجيكم والناس في على طول التاريخ عقلاء الرجال كانوا يسألون يعني أعرف أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية أرسل خطابا إلى المقوقس عظيم الروم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر ورسالة إلى هرقل عظيم الروم ورسالة إلى كسرى ملك الفرس ورسالة إلى النجاشي ملك الحبشة أرسل لهم رسائل وكان فيما أرسل إلى هرقل عظيم الروم ملك الروم إمبراطور الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسمه كل اليريثيين أو الأريثيين أو الإريثيين يعني الفلاحين لأن أكثر أهل الروم كانوا فلاحين في ذاك الوقت وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما جاءه الخطاب إلى هرقل وكان في أرض الله بالشام بإليا وقرأ خطاب النبي محمد سأل لرجاله ابحثوا عن العرب الموجودين هنا الذين يعرفون هذا الرجل ويسمعون عنه التجار فبحثوا حتى وجدوا أبا سفيان ومعه جماعة من التجار أنتم تعرفون محمد نعم تعالوا يريدكم الإمبراطور أو الهرقل ويأتون إليه فيقول ترجمان اسألهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل فيقول أبو سفيان أنا أقرب الناس نسبا له لأن أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف والنبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يعني عمودهم قريب في درجة شبه واحدة بالنسبة لعبد مناف هذا ابن عبد شمس ابن عبد مناف وهذا ابن هاشم ابن عبد مناف قال أنا أقرب الناس نسبا إلى هذا الرجل فقال لترجمانه قربوا أصحابه واجعلوهم وراء ظهره وطبعا عشان العين إذا شافت العين رأت العين يمكن تستحي فإذا صاروا وراء ظهره ما يستحي منهم ما يشوفهم وهم أيضا ما دام هم يشوفهم ما يخافون منه ولا يهابون فاجعلهم وراء ظهره ما يصروا معه أو على شيء يراهم ويرونه هم قد يرونه لكن هو لا يراه قال يقول إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي ذكر أنه نبي فإن كذبني فكذبوه يعني أي كلمة يقولها غير حق هذا هرقل الكافر الروماني يقول لتراجمته قولوا لهؤلاء الركب اللي مع أبي سفيان إن كذبني فكذبوه أو إن كذب فكذبوه وأبو سفيان يقول والله أنا مستعد أكذب على محمد لكن أخاف أن يؤثر عني الكذب أبو سفيان يقول أنا أتمنى أني أجد فرصة عشان أكذب عليه عدوه ولكني أخشى، يعني شوف العرب وهم كفار، أخشى أن يؤثر عني الكذب. أن الكذب العرب حتى بالجاهلية كانوا يعرفون، مثل ما قال خطيب الكسرى من العرب: الصدق من جاه والكذب ما هو. والعرب يقول إن كان الصدق، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، إن كان الكذب ينجيك لا قل الصدق وهو أنجى لك من الكذب حتى ولو كذب. وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين الأقربين مهما كان، لا تعرف إلا الحق. فقال لأبي سفيان: إني سألك عن هذا الرجل، أذو نسب فيكم؟ طبعا لو جاهم ملك يعرفون نسبه، يعرفون ولد مين هذا الرجل اللي الشخص اللي جاهم دي يختطبهم ويطلبونهم الإقرار بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر، ويصلوا ويصوموا، يعني يشرح لهم كل دقائق، يقعد 40 سنة النبي مع قومه أو 10 سنوات أو أكثر أو أقل، ويشرح لهم قواعد الدين، وهو في ساعة واحدة بيشرح لهم. الملكة بيسكن عندكم ويعيش معكم، يعيش معكم، هو لا كل ولا يشرب، لا كل ولا يشرب، وما هو من مصلحتكم أن يعاشركم الملك بشكل صحيح. إن معنا ملائكة، ملكك على اليمين وملك على اليسار، على اليمين وعلى الشمال قعيد، ما ينفض من قول إلا ذلك من عتيد. لكن هذا مهيئ لهذا، ولهم علانية سريين، إحنا لا نراهم ولا نحس به، لأنهم أجسام لطيفة نورانية، طبعا إحنا ما نشوفهم. وقد يبكر الشخص بالرؤية الملك إذا جاءه في صورة إنسان ولا يعرفه، كالرجل ذكرته لكم بالأمس عندما مر عليه رجل يريد أن يزور أخا له فيما فطر على فجل أرسل الله له ما أعلم درجته. هذا ممكن. وجبريل يأتي ينزل على مريم، يجي لمريم عندما رأته، عندما أراد أن ينفخ فيها لتحمل عيسى عليه السلام، واتخذت من أهل مكانا شرقيا، فجاءها الملك، فعندما رأته قالت: إن أعوذ بشرة عدياني تغتسل، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو كان بك أي خوف من الله لا تقرب من المحل اللي أنا فيه، أنا عرياني، ابتعد عني، لا تقرب من محلي بعيد. عندما أقبع عندها أول ما بان لها صورة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك، كلمها، لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. هذا ملك، لكنها ليست نبية، ولم يبعث الله نبية قط. ولما ادعت سجاح إنها نبية لجماعة بني تميم وغيرهم في جهة القصيم وغيرها، واتصل جاءت مع ذاك أحد الكذابين من بني أسد، طليحة الأسدي، وبعدين راحت لما سمعت بمسيلمة الكذاب في اليمامة، ارتد بعد، يعني أظهر الجماعة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت وانضمت إليه بجيشها. وعندما رآها مسيلمة حط لها قبة عبارة عن طيب هايج ليهيج جنسها وغريزتها. وعندما أقبلت عليه وأدخلها الغرفة اللي هي أول خيمة، ناداها وشهدت وقالت له، يعني إيه؟ قال لها: بتزوجك. تزوجها، وقال لها المهر إن نضع نصف الصلوات اللي فرضها محمد على جماعته. ولما هيأ لها الغرفة واستعدت وقام يقارفها، وقال لها أبيات أنا أستحي أذكرها: قد هي لك المضجع، شئت كذا وإن شئت كذا. قال: بل به أجمع، جمع الله لك الشامل وصلى الله عليك. هذا اللي صار. ويقول واحد من العرب أيامها: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأضحت أنبياء الناس ذكرانا. كل الأنبياء من الرجال إلا نبيتنا مرة. كل أنبياءنا من الرجال أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. هذا طبعا، لأن الله ما بعث إلا رجلان، لم يبعث نبيا إلا من الرجال، والرجال يكونوا معروفين. فأبو سفيان يقول للنبي هرقل، يقول لأبو سفيان أذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. شبي يقول، يقول ما هو ذو نسب وهو يعرف أجداده جميعا إلى إسماعيل أو أقل شيء إلى عدنان، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو أبو شمس أخو عبد مناف، ابن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن إزار بن معد بن عدنان إلى إسماعيل. قال نعم هو فينا ذو نسب. قال أرجل أعندكم أحد قال مثل ما قالته قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال اتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ غير الفقراء، أكثر اللي اتبع محمد كانوا فقراء، يا هم من أغنياء الناس ولا أعيانهم، مع أن اتبعوا أغنياء أيضا، عثمان عبد الرحمن بن عوف ورجال كثيرين كانوا، وأبو بكر من أصحاب التجارات الكبرى، لكن بس الأكثرية كانوا من الفقراء. إلى أن يقول له بعد ما انتهى أجربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط، ما يقدر يقول شيء، لكن اغتنمتها فرصة، يقول أبو سفيان اغتنمتها فرصة عشان نطعن عليه طعنة خفيفة، قلت ما جربنا فيما مضى ما جربنا عليه كذبا، ولكن بيننا وبينه الآن عهد ما ندري أيصدق فيه ولا ما يصدق. طبعا هذا ما يقدر، ما يقول انه كذا. فيقول يا رجل، يسأل يقول أبو سفيان سألتك أذو نسب فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه، ولو جاءهم ملك يعرفون نسبه ولا يعرفون متى جاءهم، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه. وسألتك يتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قلت يتبعه الفقراء. قلت كذلك الفقراء هم أتباع الأنبياء، يعني في العادة إن أكثر ما يسارع، لأن لا عندهم شيء يخافون عليه، وهذول يخافون على وجاهتهم وعلى أموالهم، يحسبونها تضيع، يحسبونها تضيع وجهاء القوم وملء القوم وأسرار القوم ورسائل القوم. إذن موضوع كون اللي يتبع الأنبياء الفقراء هذا مقرر، حتى هرقل النصراني يقوله، إن النصراني يقوله، وهذا الواقع اللي صار. فكون انت تدعون ملك هذا رفع حجة شبهاتكم داحضة باطلة، كونكم تقولوا فقير هذا من أقبح تصور الإنسان في الإنسان، بل يدل على رداءة ودناءة وخسة في الفكر. يعني هل يوزن الرجل بقدر ميزان ماله الذي عنده؟ هل يوزن عقله ورزانته ووقاره وسكونه وصدقه وبره وعفافه؟ وهل هذا يعني يصير للأغنياء بقدر أكثر من الفقراء لأنهم أغنياء؟ الغنى والفقر ما لهم أي دخل في تكوين الشخص، من جهة الأخلاق والسلوك هي رزق، الصحة رزق والغنى رزق، والفقر على قد مرزوق مرزوق. وما هي عملية كلما كان الرجل غنيا صار نبيلا، كلما كان الرجل غنيا صار عاقلا، كلما كان الرجل غنيا صار متزنا صايب الفكر. كم يقول الشاعر كم عاقل أعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا. يعني كم من ناس يصير الإنسان مثل البهيم، لا عقل ولا فكر، والمال يتحدر عليه من كل ناحية، وكم رجل في غاية الإتقان والإحكام والفكر ولا يأتيه إلا ما قدر الله له من الرزق. هذه أرزاق مكسوم، نحن قسمنا بينهم لما قالوا هذا القرآن، لولا نزيل هذا القرآن. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إذا صنعت بعين الله وعلم الله صارت ناجحة 100%. واصنع الفلك بأعيننا، يعني نزل عليه جبريل وعلمه، تجمع المسامير تطرقها وبعدين تجيب ألواح الخشب وتعمله ألواح بالمنشار بالمنشار وتنشر الخشب وتجعله ألواح وتدق فيه المسامير تمسك الألواح دي بالمسامير وتجعلها كجؤجؤ الطير يعني يكون كصدر الطير تكون هكذا مصر يعني مربعة الطيرك يعني عشان تخترق الماء إذا كان صدرها صدر كصدر الحياة الطير كبير أو القوي تقول تخترق الماء تخترق الماء الحيوان الطير ويعلمه كيف يصنع على مجبر كيف يصنع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اسمع اسمع ولا تخاطبني في الذين ظلموا يعني إياك إياك أن يرق أن يرق قلب يرق قلبك على كافر مهما كان سواء كانت مرتك أو كان ولدك اللي ما رك اللي ما يركب أو كان أي أحد ما دام كافر لا تفتح قلبك برحمة من خلاص ما دام علم الله أنه لن يؤمن مثل إبراهيم مع أبيه أول ما شاف أبوه كان يحسب أن أبوه على وعده خير وأن أبوه سيؤمن ويدخل في الدين فلما تبين مات على الكفر تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لما جاء موت أبو طالب وهو ما أعلم أحدا حدب على نبي من الأنبياء كما حدب أبو طالب على نبي محمد حماية وصيانة ونفقة ورعاية وقلت لك كان لما في قطعوا من قريش أبو طالب والذين معه من أجل نبي محمد وحبسوهم في الشعب أي قريش وكتبوا صحيفة ظالمة بحرمان بني هاشم من الطعام والشراب والمناكحة والمتاجرة وأي إحسان ما يحل لأحد من قريش أن يقدمه لبني هاشم أبو طالب معه إذا جاء الليل قلت لك قبل قبل غروب الشمس يقف أبو طالب ويرفع صوته بأعلى صوت يا محمد يا ولدي أقبل علي قد فرشت لك فراشا لتنام علي حيلة من أبو طالب يقول لعلي يكون واحد من أعداء محمد متربص في الجبل قريب ما نشوفه ويرقب محمد عندما ينام ويقتله يخاف أبو طالب على النبي محمد أن يقتله أحد المشركين وكانوا يهددون بذلك فإذا جاء قرب والدنيا نور لسه يشوفوا بعض حتى اللي يكون في الجبل يشوف ويعرف المحال وينادي بأعلى صوته يا محمد يا ولدي قد فرشت لك فراش تعال يا بني ويجي النبي محمد أبو 40 سنة ويقعد 45 سنة 46 سنة 47 سنة ويقعد وينام على الفراش وينام على الفراش وبعد ما ينام يبدأ يمسع عليها أبو طالب ويغطيه إذا كان الوقت يحتاج إلى غطاء ويغطيه ويقول له خلاص يا ابني خليك في عافية ويقف كأنه عنده شوي وعندما يشتد الظلام في أول شداد يأخذ علي ولده ولا جعفر ولا عقيل من عياله تعال يا ابني نم مع محل محمد ويسل محمد من الفراش في الظلام عشان لو جاء أحد يترضى يقتل ولده ولا يقتل محمد يا عشان لو جاء واحد يقتل محمد بدل ما يقتل محمد يقتل ولده يعني يفديه بولده هو كافر لكن يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا كذا أو مسبة لكنت يعني سمحا بذاك أمينة ولقد علمت ونسلم قالوا سلموا لنا قالوا نسلمه حتى نصرع حوله ونسلمه حتى نصرع حوله وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل ونسلمه حتى نصرع حوله يعني وما يصير لنا عقل ونغفل عن ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات مثل الإبل اللي تحمل رواية الماء القرب إذا صرنا مثل الإبل اللي قوم راعيها وكبريك راعيها وصرنا لا نعقل ولا نسمع، تعالوا خذوا محمد. أما ما دام بحياة لن تصلوا إليه أبدا حتى وصل في التراب الدفينة. ولما جاء يموت وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ويقول له يا عم، قبل ما يغرغر، يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر إلى النبي تارة وإلى أبي جهل وأبو عبد الله تارة، سبقت شكوته وهو الحديب اللي يحادر عن رسول الله. أما الله بينه وبين خلقه نسب، ولا في عابر إلا بالعمل الصالح، ما في حساب ولا عقاب إلا على العمل، سيء سيء وعام صالح وصالح، بغض النظر عن الآباء والأمهات والأقارب والأحباب وغيرهم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت إيمانها خيرا، لكن هذا ليس قبل الغرغرة. فينظر إلى أبي جهل فيقول له أبو جهل وعبد الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبوك تسيب ملته تترك ملة أبيك؟ ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فيبكي النبي ويقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فينزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وينتهي هو المعنى استغفار الكافر مهما كان قريب ولا بعيد. هذا دين محمد ودين الأنبياء جميع. فربنا يقول لنوح ولا تخاطبني، بعد ما يقول اصنع الفلك ويصنع الفلك بأعيننا وحينا، هذا نصف الآية. النصف الثاني، لأن كل آية من دول كأنها مكتوبة قسمين، النصف الأول كذا والنصف الثاني كيختم. فيقول في هذه واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني هالكون لا محالة. فلا تحاول أن تشفع في كافر، ولا أن تستعطف عليه، ولا أن تتحنن له، ولا أن تطلب العفو عنه، لا تحاول. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تحاول أن تطلب منهم أو أن أحسن إليهم، أن أحسن إليهم ما دام حكمت عليهم بأنهم لن يؤمنوا وعلمت علما أنهم لن يؤمنوا. فلا تخاطب ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هالكون بالغرق لا محالة. ويصنع الفلك، تبي زمان دي، ما هي فلك صغيرة تبي تشيل رجل رجلين 13، هذه يقولون بعض الناس حوالي 80 راكبا اللي كانوا عليها من الأدميين. نوح وولده سام أبونا، وولد حام أبو الأفارقة، وزوجاتهم وزوجة يافث، يافث اللي هلك مع الكافرين، زوجته يعني أم الترك، أم الترك الأوروبيين، زوجة يافث. ويقولوا كانوا وبلغوا حوالي 80 نفس، غير ما حملا من الحيوانات أو غيرها مما لا يبقى في الكون من كل الزوجين كما سيأتي. ويصنع الفلك، وكل اسمع اسمع كيف يتعرض الأنبياء لأعداء الله. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ، يعني وجوه الرجال من قومه، الأعيان يقول خلينا نتفرج على نوح، ترى بدأ يشتغل نجار، أرحنا من الدعوة؟ ما هو داعي، لأن خلاص انتهت الدعوة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأعلمه الله أنه يبقى منكم أحد ولن يدخل منكم في دين الله أحد، ونادى يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بعد ما قال لا تخاطبني في الذين ظلموا، قال لا تخلي منهم أحد. وطبعا ما كان يعلم أن ولده سيكون مع الهالكين، لأن حسب أن كلمة أهلك وأهلك، مع أنه قال له إلا من سبق عليه القول، لكن حسب كلمة أهلك إن تشمل المرأة يا زوجي وتشمل الولد، بس هو ما اعتنى بالمرأة، يعني يظهر المرأة بذلت كل جهد في الإساءة إلى نوح. فقلبه انقطع من جهته، ولكن ولده كما سيجي. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه ليس من أهلك، في قراءة سبعية إنه عامل غير صالح. لأن بعض الناس يحسب ولا الزنا، بعض الناس يحسب إني ولا الزنا، ويحب الله أنبياءه أن تزني نساؤه، يعني تكفر وترتاد عن الإسلام وتعمل الآباء المعاصي إلا الزنا، تكريما لنبيه ألا تزني امرأته. إنه عمل غير صالح في قراءة السبعية اللي عندنا في قراءة حفص، وقرئ في السبعة إنه عمل غير صالح، يعني سلوكه سيء، ما له داخل بيكون ولدك ولا ما هو ولدك، العبرة بالعمل، كل يؤخذ بعمله، من عمل حسنة يجزى بها ومن عمل سيئة يجزى بها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به، نوح فرحانين، تركت الرسالة واشتغلت نجار، أرحتنا من دعوتك وبقيت بس ما اشتغل بنجارتك، يا السخرية والاستهزاء. طبعا لأول مرة يشوف السفينة، بس بعض العلماء يقول كيف يا نوح تبي تعمل سفينة تمشي على الماء؟ السفينة يعني ما كانوا يعرفون السيارات اللي تمشي، ويحسبون ما دام هو بيعملها على الجلد على الأرض وين تروح؟ طب كل الناس الآن أصحاب السفن يعملونها على البر، ما بيعملها في البحر، بيعملها في البر وبعدين تحت الرطوبة تروح الماء، إذا راحت الماء. والقادر العلي الحي هو اللي بيجيب لها الماء، عندما يأتي ذاك ويفجر الأرض عيونا ويفتح أبواب السماء تتفتح، فتحنا أبواب السماء بماء منهر وفجرنا الأرض عيونا فتلقى الماء، ساعة عم السفين ما تحس فيها شيء، هو راكب فيها هو الذي أمر بحمله ويجي الماء هو اللي يشيلها ويمشي، هي واللي فيها كما أطنان ما لها حد في الكبار ويحملها الماء لأول مرة في تاريخ الإنساني. هم يسخرون من يا نوح، يا يسخرون من يا نوح تصنع السفينة وانت روح بها، اشتغلت نجار زين، اللي اشتغلت نجار وتركت النبوة، وما ترك النبوة، انما نبي يشتغل نجار ما هو بعيد، هو ما هو اول نجار واخر نجار، صحيح هو اول نجار يصنع سفينة، أول يصنع سفينة، ولا نجار الناس من قبل نوح يستعملونها، ونجار كان زكريا نجار، زكريا عليه السلام كان نجار يشتغل في النجارة، نبي ما هو بعيب عليه صنعة، وداود حداد يشتغل بالحداد، هو ملك ونبي ورسول ويشتغل بالحدادة، والآن الله له الحديد، مثل ما علمه منطقة طير، وكان إذا قال سبحان الله كل الجبال اللي تحيط بمكان داود تقول سبحان الله، إن قال لا إله إلا الله تجتمع الطير كلها لا إله تسمع يسمعها ويعيبها ويسمعها الناس الذين معه، إذا كبر كبرت الطيور والجبال، إذا هلل هللت الطيور والجبال. اصبر على ما يقولون، الله يعلم نبيه محمد، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني القوة في الدين إنه أواب رجع إلى الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وطير محشورة كل له أواب، يعني إذا ذكر رجعوا أوابه معه ورجعوا معه التهليل والتحميد والتكبير لله عز وجل، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فيقولهم ويصنع الفلك، يقول الله ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، اسمعوا شي جاوبهم، يقول تسخروا منا فإنا نسخر منكم، بس احنا ما نبداكم بالسخرية، لأن السخرية بالخلق من أعمال الجاهلين، السخرية بالخلق مهما كان الخلق، يعني أنا ما أرضى أسخر بكافر، ولا أسخر من كلبي لو رأيته، ولا من قرد لأني أخاف أني أنقلب قرد في الحال. ألم يقل حبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم على أن من ركع قبل الإمام يوشك أن يقلب الله رأسه رأس حمار ووجه حمار، يعني اللي يسبق الإمام بركوع السجود ربما يحول الله وجهه لوجه حمار، حمار حقيقي ما هو حمار صوري، حمار حقيقي بمسابقته للي ما في الركوع، يعني أمر فضيح كبير. ولما قال لموسى وقالوا يتنزعوا في القتيل اللي بين قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة تقول أنتوا اللي قتلتوه ما هو إحنا، وبعدين أمر الله موسى أن يقول لهم لما سألوه، قال الله قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا كنت تعرفوا أمر القتيل من هو القاتل فذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا تسخر منا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليسخر من الناس جاهل، أنا ما بجاهل عشان أسخر منكم، فالمؤمن لا يسخر. لكن شوف هنا عشان يبين أن نوح ما يبدأ بالسخرية من أحد ولا من أعدائه ولا من أعدائه، ولو أن لك عدو آذاك كل الأذى وأصيب بمصيبة ما يحل لك أن تشبت فيه، لأن من أظهر لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، يعني ما ينبغي لأحد أن يسخر من أحد للونه لشكله لعلة فيه لضعفه لذله لهوانه لسفاهته لانحطاط أخلاقه، ما تسخر، تدعو ربك تشكر ربك اللي عفاك مما ابتلاه به، ولا تشبت في أحد، لا تشبت في أحد، لا تشبت في أحد. فيقول لما اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوان تسخر منا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا ما يسخر إلى الجاهل. ونحن يقول لهم إن تسخروا منا، أنتم اللي بديتم أنتم، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني نعاملكم بالمثل، بس سخريتنا ما هي مثل سخريتكم، سخريتنا سخريتكم استهزاء بنا، ونحن إنما نعاقبكم بمثل ما أنتم فيه، مثل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهي، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك يستر في الجنة ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذا جزاء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة تقول علمت بعد الزواج أن زوجي ينتمي إلى الماسونية، هل يجوز لي الطلاق؟ وهل يرثه أبنائي؟ إن مات على ما هو لا يرثه أبنائي، لأنه بالماسونية مرتد عن دين الإسلام، لأن أصل الماسونية الكفر بالله ورسله، وهم يهود طبعا لا شك، لكنهم في إعلاناتهم يعني أو تواصيهم يسبون اليهود أيضا، لأنهم يريدون أن يهلك الكون كاملا، ثم ينشأ نشأة على على على منهج بني إسرائيل أو على منهج إسرائيل، يدعونها أن هذا عمل، ويقلبون في البلاد والعباد، ولا خلوا بلد إلا وصلوها، ولا سيما في الإعلان والأموال الاقتصاد بكل طريق. وأما المرأة هي القسط الأكبر من أفعالهم، من أفعال المسؤول كون يخرجوها من الدين والأخلاق والسلوك، وطبعا هم اللي أقاموا الثورة الفرنسية، وكان منهج الثورة الفرنسية حرية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. قالت يعني نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، وربنا يقول النبي محمد يقول إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إليه في سري، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ضربت المثل في الحديث الصحيح، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فمر عليه رجل من فقراء المسلمين، الأول رجل من أغنياء المسلمين، وطبعا كان ما يعرف أنه منافق ولا كاب ولا أمير ولا إسلام، بس ينتمي للإسلام، وقال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن ينكح، يعني أي واحد يطلب بنته يتزوجه، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع، توسط لواحد تقبل وساطته وتشفع لواحد يمكن شفاعته. ثم بعد مر عليه رجل من فقراء المسلمين، يعير بن سراقة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. فيقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني الفقير ذا، خير من ملء الأرض مثل هذا، ملء الأرض. يعني لو كانت الأرض زغرس دجال ما في ما بينهم نساء ولا حيوانات من مشرق الشمس إلى مغربها ومن أقصى إلى أقصى رجال ووضعوا في كفة ميزان اللي يزن الرجال بالوزن الحقيقي لا صار أرجح منهم جميعا. يقول النبي محمد هذا خير ملء الأرض مثل هذا. إذن العمل يعني فقر وغنى. كم من فقير يصير عنده واعي وإدراك. نشوف الآن في زمننا هذا كثير جدا من عيال الأغنياء إذا راحوا المدرسة يسقطون ما ينجحون في أكثر وما ينجح في الدراسة. وعيال الفقراء يطلعوا للأوائل المتوقين. هذا الكثير الحاصل الآن. ليش؟ إذن العملية ما هي عملية غنى وفقر، عملية هالمخ اللي أودع الله فيه من الأسرار ما لا يعلمه إلا هو، والقلب والقلب. والنبي يقول المرء بأصغري قلبه ولسانه. القلب عبارة عن قطعة من اللحم يصلون يشكل قبل اليد، قبل اليد واللسان. شوفوا عيلة قطعة لحم غضروفية احنا ضغطاية تنقطع. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه. وما هو الغنى ان يصير عندك مال. النبي يحدد لنا الذي جاء بالهدى والنور والخير والرشد والسؤدد حبيب الله ورسوله يقول ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني الأموال اللي تصير محيطة بيك لك ما هو هذا الغنى، إنما الغنى غنى النفس. إذا كانت النفس تشبع وترضى بما جاءها وتقنع برزق الله الذي آتاها وتبيت وتبيت كما قال النبي عليه السلام في حديث يثر عنه من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يوم، قوت يومه ما قوت سنة، أو اللي يكفيك مليون سنة لو عشت على الأرض من الرزق يكون تحت يدك، يكون عندك من المال لو إنك عشت مليون سنة يكفيك، لو ما جاك زود، لو ما جاك زود يكفيك. ما هو الغنى هذا الغنى. أنا أعرف ناس، بل هذه حقيقة، الدنيا كلما تتوسع فيها وتلهث وراءها لك مثال حقيقي لا يتغير كالذي يشرب من الماء المالح ليروى. أنت لو كنت في بحر مالح ما تقدر تشرب، مر الأجهج أجهج وانت الظمآن الظمأ يكاد يقطع كبدك، هل يرويك ماء البحر؟ لو شربت كل البحر من الخليج من الشاطئ الغربي للشاطئ الشرقي ما يرويك، بل كلما ازددت شربا ازددت ظمأ وعطشا. فالذي يلهث وراء الدنيا بنفس الطريقة، الذي يلهث وراء بنفس الطريقة كلما ازداد تعلقه بها ازداد جوعا وفقرا. هذا هو الفقر الحقيقي. الفقر الحقيقي ان يكون عندك طعامك لشهر او شهرين او سنة وخايف ان ينقطع عنك. والنبي يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأكثر أصحاب محمد تقول عائشة والله ما شبعنا من التمر. يقول عائشة كما جاء في الحديث الصحيح والله ما شبعنا تمر، والله ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. يعني في السنة السادسة من الهجرة، السنة السادسة من الهجرة، السنة السادسة نعم من الهجرة في آخرها أو السابعة من الهجرة فتحت خيبر. بد يشبعوا من أهل المدينة يشبعوا من التمر، كلها أرض ذات نخيل في التوراة والكتب السماوية القديمة على النبي محمد أنه يهاجر من أرض، يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل، لكن ما تشبعوا من التمر، ما كل الناس يشبعوا من التمر. وقلت لك اني بعد ان تقول عائشه كان يمر من الهلال، هذا من محمد يمر من الهلال ثم كما جاء في البخاري يمر من الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. يقول عروة ابن اختها يا خالته ما كان يعيشكم إذا كان أنتم يمر عليكم الشهرين إلى أن يدخل الثالث ما شعلت نار في بيتكم لطهي طعام أو شراب. ما قالت أسودان التمر والماء إلا أنه ما هو شبع مش الحال. قلت لك في معركة من معارك المسلمين مع النبي محمد في أفضل جيش يمر مع أفضل رسول يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ما لهم في كل 24 ساعة إلا تمرة واحدة. ينال الشخص يعني غذاؤه وعشاه غذاه وعشاه وفطور تمرة واحدة حتى يمر 24 ساعة. فيروح للراعي التمر عشان يوزع على كل مجاهد من أصحاب النبي تمرة. ولما افتقد واحد تمرته وراح لراعي التمر قال أنا ما أخذت تمرتي. قال عندك شهود يشهدون أنك ما أخذت التمرة؟ قال عندي شهود. وجاب شاهد من أصحاب محمد أنه ما أخذ تمرته. ولما سألوا ماذا كنتم تفعلون بها؟ قال نضعها في فمنا حتى يجري طعمها عشان ما تنتهي، ثم نخرجها ونضعها ونحفظها حتى نحتاجها مرة ثانية. وهكذا يعني حتى تذوب على 24 ساعة تكون ذابت. هذا أصحاب محمد، هذا أفضل جيش جاي، هذا اللي احنا وأنتم ومن وراءنا ومن قبلنا من يوم إلى يوم القيامة كل من عاش في سودد ورشد بالله ثم بهؤلاء، هؤلاء الذين كما علمتوا حلوا. يعني الفقر ده ما هو عيب، الفقر ما هو عيب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. أنت ما دمت أنت مغادر لا محالة، إن ما غادرت اليوم تغادر باكر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما جاءت فاطمة وسمعت عن رضي الله عنها أن رسول جاءه سبي وكانت قد طحنت بالرحى حتى مجلت يدها صار فيها يعني انتفاخات وحملت على كتفها حتى مجل وانهكت من العمل، واتفقت مع علي عندما علمت أن سبيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أن تذهب إلى النبي تطلب منه سبية يعني جارية تخدمها، وتأتي فاطمة رضي الله عنها إلى عائشة فتخبرها أنه النبي ما هو فيه وتذهب، ويجيهم يحول الليل لفاطمة وعلي ولا جاهم شيء. وجاء النبي متأخر وسأل واخبرته عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة الله ورسوله وعلية المؤمنين وأم المؤمنين كما قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. قلت كل واحد بجل هالأيام عندي والله صورة منها وهو يقول بدل ما يقول أم يقول أم المتسكعين. والقرآن الصريح يقول محمد يقول دعوهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولما قالوا نسوان النبي يا رسول الله خصوصا عائشة وحفصة، خصوصا عائشة بنت أباك وحفصة بنت عمر اللي ربنا ذكر لنا تظاهرتا عليه. وش التظاهر ذا؟ التظاهر عليه انهم قالوا يعني ملوك والكبار في الدنيا ممتعين، نبي يعني يدعو ربك ان يوسع علينا شوي، يوسع علينا شوي عشان نجد طعامنا وشرابنا بسهولة. معنى كلامه وينزل القرآن يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنت تريدن الله والدار الآخرة وارزوه الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويقول النبي لعائشة أشيري أهلك، تقول أستشير فيك بل أرضى الله بالله ورسوله، ما خلاص تبنى إلى الله إن إحنا عادنا نسألك أي نفقة أو أي شيء ما هو عندك. وكان يقول مالي وللدنيا. إخواني من العلم صبروا على ما أصابهم وإني أرجو الحق بإخواني. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سأل ربه جنات في الدنيا لا أعطاه، كان يعطيه، ولكنه هو نفسه زهد فيها زهدا كاملا، زهدا كاملا. اللي يجيه بيسر يفرح ويرضى به. الدنيا خضرة حلوة لكن إذا أخذها الإنسان بطيب نفس بورك له فيما في طعامه وشرابه وإن أخذها بشراهة نفس وتعلق نفس لا يبارك له فيها. وإن من الربيع ما يقتل حبق أو يلم، فالإنسان قد يأكل طعاما يشتهي وسبب موته، قد يأكل طعاما يشتهي وهو مرتفع في عينه وعين من معه ويكون سبب فلاكه، يطلع له كبد أو يطلع له قلون أو يطلع له أمطرين أو يطلع له كلية أو يطلع له كبد، لأن عوالم فيك لا حد لها عوالم. أنا ما أعلم إلى الآن، أنا ما أعلم إلى الآن كاتبا كتب في عن خلايا الإنسان كم هي، وغدد الإنسان كم هي، ومكونات الإنسان كم هي، لأنه بعض ظاهر وبعض غير ظاهر. يعني اللي في المخ والحركات هذه اللي تدير، تعرف أنت مسألة من 40 أو 50 سنة أو 60 سنة أنت قاعد تقريها كل يوم ويحفظها لك ويضبطها يعطيك إياها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبها أحد إذا ما رضى من الرسول، هذه مسألة. فإذا الفقر كونهم يجعلون الفقر علة في رد نبوة النبي ورسالة الرسول، هذا دليل على أنهم بلغوا من العمق والجهالة والجهال ما لم يعلم الله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني سلالم من فضة كذلك عليها يظهرون، وزخرفا وسرا عليه تكون، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.